وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لنخرجنكم من أرضنا ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك لمن خاف مقامي. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد من وراء ويسقى من ماء صديق يتجرعه.

ما شاء الله يفتح عليك. خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام الله الله الله الله الله ألم تر كيف ضرب الله طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء

كفار. صدق الله العظيم.